الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يقول الإيجي رحمه الله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قال أمر يعتد به، أي دينهم باطل من أصله. على شيء، المقصود بشيء هنا إيه؟ ما هم بيقولوا إن هم على شيء باطل، ولكن المقصود بشيء يعني شيء يعتد به. ليست النصارى، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي أمر يعتد به، على شيء ذي بال يعني، أي دينهم باطل من أصله. يقول: نزلت حين قدم وفد نجران فتنازعوا مع اليهود. وهذا ورد في كتاب بزول أن وفد نجران من النصارى قدموا فتنازعوا مع اليهود، فقال اليهود ليس، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وإن كان هذا السبب ضعيف. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء مطلقا دائما، وهم أي الفريقان يتلون الكتاب، وفي كتاب كل منهما تصديق من كفروا به. يعني وهم يتلون الكتاب فيها تغليظ عليهم وبيان عظم جرمهم، وهم يتلون الكتاب يعني هم عارفين. فاليهود يقولوا ليست النصارى على شيء، وعندهم في كتابهم خبر عيسى، إخبار بأن سيدنا عيسى، أن الله سبحانه وتعالى سيرسل عيسى، فهم يعلمون ذلك من الكتاب. والنصارى بيقولوا ليست اليهود على شيء، وهم عندهم خبر سيدنا موسى، وعندهم الأمر بأن يلتزموا أحكام التوراة إلا ما نسخ فيه شريعة الإنجيل. هذا الذم متوجه أيضا لمن شابههم من أمة الإسلام، إن الإنسان يكون يتلو الكتاب يعلم الحق ثم يتكلم بغير الحق، عارف الصح ثم يتكلم بالباطل لهواه، يتبع هواه، رغبة في متاع الدنيا إلى غير ذلك، يكون بذلك قد شابه اليهود والنصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك يقول: مثل ذلك الذي سمعت قال الذين لا يعلمون، آباؤهم الذين مضوا أو عوام النصارى أو مشرك العرب قالوا في نبيهم أو أمم قبلهما. كذلك كتشبيه ذلك الذي قيل، كذلك قال الذين لا يعلمون. هو دلوقتي بيفسر من الذين لا يعلمون في الآية، الذين لا يعلمون ذكر آباؤهم الذين مضوا، آباء مين؟ اليهود والنصارى، أو عوام النصارى وش معنى بيقولوا عوام النصارى؟ في كثير من المفسرين لما بيلاقوا وصف حد في أهل الكتاب أنه لا يعلم بيحملها على النصارى، لأن مشهور عن النصارى وصفهم بإيه؟ بالضلال والجهل. ومعلوم عن اليهود وصفهم بإيه؟ أنهم يعلمون ولكنهم لا يعملون، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في سورة الفاتحة سبق الكلام عليها في سورة الفاتحة. يقول: أو مشركوا العرب قالوا في نبيهم كذلك قال الذين لا يعلمون. يبقى مشركوا العرب، من الذين لا يعلمون يبقى مشركوا العرب، قالوا ذلك في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه. أو أمم قبلهما، أي قبل اليهود والنصارى. والآية عامة، والآية عامة تحتمل كل هذا. كذلك قال الذين لا يعلمون، مثل قولهم هذا القول قول الجهال الذين لا يعلمون. يقول: مثل قولهم وبخهم الله على التشبه بالجهال. يعني هم يتلون الكتاب فهم عارفين، ومع ذلك تكلموا بكلام الجهال. وهم يتلون الكتاب هم يعلمون عارفين، ولكنهم تكلموا بكلام الذين لا يعلمون، فهذا توبيخ لهم على التشبه بالجهال. يقول: وهو مفعول مطلق لقال، اللي هو ايه؟ مثل قولهم. فقال ان مثل قولهم مفعول مطلق لقال، وكذلك مفعول به. كذلك، وذكر ان كذلك ده مفعول به لقال. لقال الذين لا يعلمون كذلك، كأنه مفعول به متقدم. يعني كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، مش هتبقى مفعول به بقى، هتبقى كأنها بمعنى قولا، يعني كأنها قولا. فيقول هي منصوبة على المفعول المطلق. يقول: وقيل كذلك مبتدأ، ومثل قولهم مصدر أو مفعول لا يعلمون. يبقى كذلك كأنها مبتدأ، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، هو جعلها مفعول للا يعلمون، وينفع تبقى مفعول لقال. يعني قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، هذا هو ايه؟ هذا هو المفعول به. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول: بما استحقوا عن الحسن هو تكذيبهم وإدخالهم النار. عن الحسن البصري ذكر قولا عن الحسن في ذلك: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال: هو تكذيبهم. أين حكم الله سبحانه وتعالى فيهم؟ تكذيبهم. إزاي حكم الله تكذيبهم؟ أن الله كذبهم في مقالتهم، أن الله كذبهم في مقالتهم. هم بيقولوا إيه؟ دول بيقولوا إحنا اللي على الحق، ودول بيقولوا إحنا اللي على الحق. كذبهم الله سبحانه وتعالى، فهذا من حكم الله فيهم، من حكم الله فيهم، وكذلك إدخالهم النار. يقول: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بما استحقوا قال عن الحسن هو تكذيبهم وإدخالهم النار. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال: عام لكل من خرب مسجدا. هو لفظ الآية إيه؟ عام. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. عام في كل من فعل ذلك. يقول: وإن كان سبب نزوله منع المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة ويحج عام الحديبية، وأي خراب أعظم مما فعلوا من إخراج المسلمين واستحواذهم بالأصنام؟ أو نزلت في الروم خربوا بيت المقدس. انتبه الآن إن هو ذكر إن الآية عامة، ولكن الكلام الآن هو الآية عامة، ولكن في من نزلت الآية ابتداء؟ مش تعارض. الآية نزلت في من ابتداء، وبعد كده تبقى عامة، بقى اللفظ بتاعها إيه؟ عام. فهو ذكر قولين. ذكر القول الأولاني إن هي نزلت ابتداء في المشركين لما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة والحج في عام الحديبية، وذكر ان دورة في سبب نزول، وسبب النزول ايه؟ لم يصح. يعني سبب النزول في القصة دي في الحديبية لم يصح. ولكن طبعا القصة نفسها حصلت طبعا قصة الحديبية مشهورة، ولكن هل هذه الآية نزلت في هذا الحدث؟ هذا لم يصح. هنا الجملة هو رحمه الله عنده الميزان حساس أو للكلام، قال وأي خراب أعظم مما فعلوا من إخراج المسلمين استحواذهم بالأصنام. ده مش كلام إنشائي كده، مش حكي بيقول حكي زيادة، مش بيقول كلام زيادة خلاص. هذا جواب على إشكال، لو أنت فسرت الآية بأن هم المشركين فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يشكل عليك أن مشركوا العرب أو كفار قريش ما كانوش بيخربوا البيت الحرام، والآية فيها واسعة في خرابها، معروف ان هم كانوا بيراعوا المسجد الحرام، بيراعوا المسجد الحرام، ومعروف ان هم كانوا بيراعوا اطعام الحجاج والسقاية، صح ولا لا؟ فهنا في اشكال يرد، فهو بيجاوب عليه، بيكمل العبارة عشان يجاوبك عليه ويخلصه. يقول لك واي خراب اعظم مما فعلوا من اخراج المسلمين واستحواذهم بالاصنام. الخراب كونهم يخرجوا المسلمين من المسجد الحرام ويمنعوهم منه، و يجعلوا المسجد الحرام مكان لعبادة الأصنام ويتوجه فيه للأصنام، ده أعظم خراب. هو العمارة مش في الأكل والشرب والستائر والفرش، مش دي العمارة، ولكنهم إذا منعوا المؤمنين من بيت الله الحرام وجعلوا بيت الله الحرام تفعل فيه هذه الكبائر ويفعل فيه هذا الكفر، يبقى هو ده الخراب. فهو الآن يجيب على إشكال قد يرد على ذهن القارئ وهو بيقرأ، يقول إزاي يبقوا من المشركين يتقال على كفار قريش أنهم سعوا في خراب المسجد الحرام، واضح المعنى ولا لا؟ فقال وإن كان سبب نزوله منع المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة ويحج عام الحديبية، وأي خراب عشان وسع في خرابها، وأي خراب أعظم مما فعلوا من إخراج المسلمين واستحواذهم بالأصنام. قال أو قول آخر، نزلت في الروم خربوا بيت المقدس، نزلت في الروم خربوا بيت المقدس، وهذا كان حدث بين النصارى واليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما خربوا عليهم بيت المقدس، ومن ذهب إلى ذلك من المفسرين مما راعاه سياق الآيات، الآيات أصلا كلها على أهل الكتاب واليهود والنصارى، فقال هو ليه فجأة جاء الكلام على الكلام على المشركين، وهنا بقى دلوقتي لما يبقى نزلت في الروم خربوا بيت، الكلام على ايه؟ على اهل الكتاب ايضا. فهنا ايه الكلام في من الذين نزلت فيهم الايه ابتداء، من الذين نزلت فيهم الايه في ابتداء، اليهود، الكلام بقى على النصارى في فعلهم مع اليهود، ولا الكلام على المشركين مع في فعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. فهو هنا ذكر القولين على ذلك. أما اللفظ نفسه فاللفظ نفسه عام، يعم الجميع، يعم كل من فعل هذا الفعل في أي زمان. قال أولئك المانعون ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. تقول خبر معناه الطلب، لا تمكنوهم من دخولها إلا تحت هدنة أو جزية. هذا القول الأول اللي ذكره، خبر معناه الطلب. يعني ايه خبر معناه الطلب؟ ساعات بيبقى فيه جمله خبريه في كلام العرب ويقصد بها امر او نهي، يقصد بها امر او نهي، مثل قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. لا ده امر، ده انا بقول دلوقتي على خبر، والوالدات يرضعن، طب ده خبر مش امر ليهم، ولكن الخبر يفهم منه معنى الأمر. فهنا الآية أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، على هذا التفسير الذي ذكره هيجي واحد يقول إزاي إذا كان إحنا بنشوف هؤلاء الذين يمنعون مساجد الله بيدخلوا مساجد الله وهم بيخربوها وما بيخشوهاش وهم خائفين؟ هذا خبر معناه الطلب، أولئك ما كان لهم، هذا لا تدخلوهم البيوت الله إلا في حال ذلة وخوف، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها. هنتكلم على المسجد الحرام، ليس لهم أن يدخلوا المسجد الحرام، هيدخلوا في بيت بيوت الله في مسجد من المساجد، ما يدخلش عزيز في مسجد من المساجد. هو ينفع كافر يخش مسجد من المساجد؟ ينفع كافر يخش مسجد من المساجد على ما ينجسوش وما يكونش في موضع عزة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة رضي الله عنه قبل أن يسلم، ربطه وهو كافر في سارية المسجد. فهنا قال خبر معناه الطلب، أي لا تمكنهم من دخولها إلا تحت هدنة أو جزية. قال أو بشارة للمسلمين أنه سيكون كذلك. إن ده يكون إيه؟ بشارة لهم، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، إن هذا إيه؟ بشارة للمسلمين. واضح طبعا أن هذا له ارتباط بالقول بأن سبب النزول منع المشركين إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في الحديبية. فيبقى دي بشارة للمسلمين بعد ما هم منعوا وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا من إحرامهم ويرجعوا، فجاءت بشارة. ولا مانع أن يكون الاثنين مع بعض، لا مانع أن هو يكون خبر معناه الطلب وفي ضمنه بشارة، خبر معناه الطلب وفي ضمنه بشارة. يقول أو ما كان ينبغي أن يدخلوها إلا خاشعين فضلا أن يخربوا، أو ليس الحق أن يدخلوا إلا خائفين عن المسلمين فضلا من أن يمنعوهم منها. والمعاني دي راجعة، المعنى الثالث والرابع، وذكر أربع معاني، الثالث والرابع راجعين للأولين، إن هو وكأنه يتعلق بالشرع، كأنه يتعلق بتشريع، يتعلق بتشريع أن هؤلاء شرعا ما يخشوش ما يعملوش كده. واضح ولا مش واضح؟ فكأن ممكن نجمل المعاني في معنيين، إما أنه خبر بمعنى الطلب أو أنه بشارة. لهم في الدنيا خزي، قال قتل وسبي أو جزية، وده من الخزي، ده من الخزي، وإلا فالخزي عم من ذلك، ويصح تفسيره بكل ما يوصف بأنه خزي في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، قال له الأرض كلها إن منعتم الصلاة في أحد المساجد. هو العبارة جميلة جدا، وهو هنا بيقول إيه بالعبارة دي؟ هو بيحاول يربط السياق ويظهر المناسبة في هذه الجملة مع الآيات السابقة. إن منعتم ولا إن منعتم؟ على أي حاجة، يعني إن منعتم الصلاة، إذا لو الخطاب موجه ليه هو الأحسن منعتم، صح؟ الأحسن هو منعتم عشان بعد كده فأينما تولوا. فله الأرض كلها إن منعتم الصلاة في أحد المساجد. هنا بيربط السياق، يربط السياق بما سبق فيما يتعلق بالمشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا الربط في السياق لا يتناسب مع القول الثاني، إن هو يعني هل هذا يكون من باب المواساه اليهود؟ ما هو النصارى عملوا كده في اليهود، فهو متناسب مع القول الأولاني أكثر. يقول ولله المشرق والمغرب، قال له الأرض كلها إن منعتم الصلاة في أحد المساجد فأينما تولوا. يقول أي في أي مكان توليتم القبلة فثم وجه الله. قال أي جهته التي أمر بها، لا يختص بمسجد ومكان، أو معناه بأي جهة وجهتم إليها، وجهتم إليها وجهكم فثم قبلة الله المشرق والمغرب، أو ذاته مطلع بكم. هنا في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، هو ذكر كم قول كده؟ ذكر ثلاثة. أولاني قال جهته التي أمر بها لا يختص بمسجد ومكان، والثاني مش متعلق، يعني كأن الأولاني متعلق بمكان العبادة، كأن أينما ذهبتم لهما منعكم المسجد روح صلي في أي مكان آخر، تعبد لله في أي مكان آخر، كأنه متعلق بمكان العبادة. والثاني قال معناه بأي جهة وجهتم إليها وجهكم، فدي متعلقة بالقبلة، وده اللي بيؤيده سبب النزول. الفرق بين الاثنين، فأينما تولوا يعني أينما ذهبتم اعبدوا الله، سبب النزول فأينما تولوا، فثم وجه الله متعلق بالقبلة كما سيأتي في سبب النزول. إن هو متعلق بإيه؟ متعلق بإيه؟ الوجهة التي يتوجه إليها في عبادته، مش متعلق بالمكان اللي هيقعد فيه. فلعل هذا يكون أقوى لسبب النزول. والقول الثالث قال ذاته مطلع بكم، أنه فسر الوجه بالذات. لاحظ أن الأول والثاني قال الوجه فسروا بإيه؟ بالجهة والوجهة. هل هذا تعطيل للصفات؟ ليس تعطيلا للصفات، الوجه يأتي بمعنى الجهة، وهذه الآية ليست من آيات الصفات. جمهور السلف شيخ الإسلام تيمية وغيره نقل عن جمهور السلف أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، ليس معناه أنه ما يثبتش صفة الوجه لله، يثبت صفة الوجه لله ولكن بغير هذه الآية. يعني الخلاف في هذه الآية، هل المقصود تتم وجه الله، وجه الله الصفة، ولا وجه الله المقصود بها الوجه التي توجهون بها؟ الخلاف ده خلاف في التفسير مش خلاف في العقيدة، خلاف في التفسير مش خلاف في العقيدة. فنلاقي فيها التفسير تتم وجه الله، تتم قبلة الله، ده مش تأويل للصفات. واضح المعنى ولا مش واضح؟ في أحيانا بعض المواضع يكون فيها خلاف في التفسير، هو خلاف في المعنى مش خلاف عقدي، مثل هذا الموضع، مثل في قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، وارد في تفسير يوم يكشف عن ساق يكشف الله عن ساقه، وارد في التفسير يكشف عن ساق أي يكشف عن شدة. ده خلاف في التفسير مش خلاف في العقيدة، ده خلاف في التفسير مش خلاف في العقيدة، لأن اللي بيقول عن شدة يثبت الساق بالسنة، هو بيتكلم هنا مش بيقول، لأن الساق تأتي بهذا المعنى في لغة العرب. تمام؟ إن الله واسع، قال محيط بالأشياء رحمة لا يضيق أو لا يضيق على عباده، عليم بالأعمال في الأماكن. يقول أو نزلت، ثم ذكر عدة أسباب نزول في هذه الآية. قال أو نزلت في صحابة عميت عليهم القبلة فتحروا القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة ثم تبين خطأهم. أو نزلت في صلاة التطوع حين السير، أو في تحويل القبلة لما عيرت اليهود بأن ليس لهم قبلة، بأن ليس لهم قبلة معلومة. أو لما نزلت ادعوني أستجب لكم، قالوا أين ندعوه فنزلت. أو لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة كيف نصلي عليه فنزلت. نقله ابن جرير رضي الله عنه. هنا ذكر كذا سبب نزول. عرفنا السؤال الأول، هل ممكن الآية، ما أتكلمش على هذه الآية دلوقتي بصفة عامة، هل ممكن الآية الواحدة يكون لها أكثر من سبب نزول؟ ممكن الآية الواحدة يكون لها أكثر من سبب نزول عادي. هل ممكن آية واحدة يكون لها أكثر من سبب نزول؟ ممكن آية واحدة يكون لها أكثر من سبب نزول. طب بالعكس، هل ممكن يكون سبب نزول لأكثر من آية؟ ممكن يكون في سبب نزول لأكثر من آية، سبب نزول لأكثر من آية، وآية واحدة لها أكثر من سبب نزول. لكن ليس معنى ذلك أنك هتسلم لكل أسباب النزول اللي بتتقال. في خطوات علمية تذكر في علم قواعد التفسير وفي أصول التفسير، إلا كيف تتعامل مع أسباب النزول لما تتعدد. هنا ذكر خمس أسباب نزول. أول حاجة ذكرها قال نزلت في صحابة عميت عليهم القبلة. صحابة كانوا في ليلة مظلمة ما عرفوش القبلة، تحروا القبلة وصلوا، ثم تبين خطأهم بعد ذلك إن هم ما صلوش للقبلة، فنزل قول الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه سبب نزول، وهذا صح، وده سبب نزول في الآية. الثاني قال نزلت في صلاة التطوع حين السير. يعني إيه في صلاة التطوع حين السير؟ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة التطوع في سفره على راحلته حيثما توجهت به. تطوع في سفر، الاثنين يكونوا مع بعض، تطوع في سفر، صلاة نافلة وهو مسافر على الراحلة يصلي حيثما توجهت به، مش لازم في اتجاه القبلة. وهذا صح سندا، ولكن من باب أنه تفسير للآية مش إن هو سبب نزول الآية. يعني ذكره ابن عمر رضي الله عنهما تفسيرا للآية، ذكر تفسير إن هو من باب كأنه داخل في معنى إيه؟ داخل في معنى هذه الآية. فكسبب نزول ده ما ينفعش أقول فيه إن هو سبب نزول، سبب نزلت له الآية. ثالث حاجة يقول وفي أو في تحويل القبلة لما عيرت اليهود بأن ليس لهم أي للمسلمين قبلة معلومة، وهذا صح كسبب نزول، ان هو لما القبلة تحولت قالوا هو ايه ده، هم بيصلوا هنا وبعد كده يصلوا يتوجهوا في القبلة من هنا لهنا. المرة السابقة تكلمنا في عظم هذا الامر، عظم مسألة تحويل القبلة، فلما انكروا ذلك نزل قول الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله الذي يأمر وينهى فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذا صح كسبب نزول. ثم يقول أو لما نزلت ادعوني أستجب لكم قالوا أين ندعوه فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا كان معناه حسنا، معناه جميل صح، إنه إلى يعني إلى أين نتوجه فيها الدعاء، ولكن ده مرسل يعني لا يصح. وكذلك الثاني برضو لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة كيف نصلي عليه فنزلت، وهذا أيضا هي مرسل لا يصح كسبب نزول. فيتلخص من الخمس أسباب دول في سببين نزول ليه الآية. السبب الأول اللي هو نزلت في صحابة عميت عليهم القبلة إلى آخر كلامه، والسبب الثالث في تحويل القبلة لما عيرت اليهود بأن ليس لهم أي للمسلمين قبلة معلومة. يقول وقالوا لا صحيح سندا، يعني ليه أكثر من سبب نزول، بس أنا كلمت في قاعدة عامة، لا كلمت في قاعدة عامة في هذه الآية اللي يصح يقال في أنه سبب نزول هذه الآية رقم 1 و3. رقم 2 خرج مخرج التفسير للآية تفسير مش سبب نزول، تفسير مش سبب نزول، استشهد بالآية في هذا الموضع. ورقم 4 و5 مرسل من قول التابعي، التابعي ما شافش الحدث أصلا. ماشي، وقالوا يقول اليهود في عزير والنصارى في المسيح والمشركون في الملائكة، كل هذه الطوائف نسبت لله عز وجل الولد، تعالى الله عما يقولون. يقول وقالوا اتخذ الله ولدا فتعرف، وقالوا من الذين قالوا؟ هؤلاء اليهود والنصارى والمشركون. وإن كان أشهر حد في نسبة الولد لله سبحانه وتعالى النصارى، يعني ده أشهر لما يذكر مثلا نسبة الولد لله سبحانه وتعالى مشهور أكثر حد قالوا إيه؟ النصارى. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يقول نزه نفسه عن ذلك، بل له ما في السماوات والأرض، يقول أي مخلوق وملك، فلا مناسبة لشيء مع الله فلا ولد، هو مخلوق وخالق فلا مناسبة لشيء مع الله، فما فيش ولد، لأن الولد يكون بين متناسبين، الولد يكون بين متناسبين. فالرد عليهم الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك، قال سبحانه الرد بل له ما في السماوات والأرض. انت فكر بقى كيف تكون عبارة بل له ما في السماوات والأرض رد على من يقول أن الله اتخذ ولدا؟ لأنه ما دام له ملك السماوات والأرض، ما دام هو الملك، يبقى ما فيش شيء مما يملكه يناسبه حتى يكون هناك ولد. واضح المعنى كده ولا لا؟ حجة القرآن، حجة من حجج القرآن في الرد على من نسب لله الولد، بل له ما في السماوات والأرض. لما تنظر في الأقوال الباطلة، حكاية الأقوال الباطلة في القرآن، حكاية الأقوال الباطلة في القرآن بيأتي بعدها الرد عليها، سواء رد عليها مجمل، ممكن وصف القول بأنه ظلم أو بأنه زور أو بأنه كذب، أو أحيانا بيأتي رد تفصيلي. تأمل هذا الرد وحاول توجد العلاقة، توجد العلاقة. قالوا اتخذ الله ولدا، إيه العلاقة بينها وبين الرد بيه؟ بل له ما في السماوات والأرض. وأشرت إلى مثل هذا المعنى قبل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم إيه علاقة ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير بما سبق؟ فحاول تربط هذا الرد على هذه الحكاية الباطلة، هذا الرد على الزعم الباطل لأهل الباطل، أهل الكفر كما ورد مثلا في مثل هذا الموضع، تربط الرد بإيه، وجه الرد فيه؟ بل له ما في السماوات والأرض، مخلوق وملك، فلا مناسبة لشيء مع الله حتى يكون هناك ولد. أقول فلا ولد. لا، ما فيش شيء يناسبه حتى يكون منهما ولد. الولد لا يكون إلا بين متناسبين. فأنت بين المخلوقات، بين المخلوقات لو في إنسان مع حاجة ثانية غير الإنسان، مع حيوان، فهذا لا يناسبه الاثنين مخلوقات، لكن الاثنين مخلوقات ثدييات، ولكنه لا يناسبه عشان يجي منه ولد. ومخلوقات ومشتركين مع بعض في عدد من الصفات، الولد لا يكون إلا بين متناسبين. فإذا كان بقى الأمر بين الخالق والمخلوق، إزاي حد يقول حاجة زي كده؟ واضح المعنى؟ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون قال منقادون لا يمكن لهم الامتناع عن مشيئته بديع السماوات والأرض قال مبدعهما وخالقهما بلا سبق شيء. أو بديع سماواته وأرض، بديع السماوات والأرض، بديع بمعنى الخالق، وفيها معنى خاص عن معنى الخلق، اللي هو أن يكون الخلق على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. والبدعة شيء جديد، صح؟ ابتدع شيء جديد، فبديع خلق على غير مثال سابق. بديع السماوات والأرض قال مبدعهما وخالقهما بلا سبق شيء، هذا معنى. المعنى الآخر قال بديع السماوات والأرض، يعني أي في السماوات والأرض هو البديع سبحانه وتعالى. وإذا قضى أمرا قدر وأراد فإنما يقول له كن فيكون. قال من كان التامة، يعني إيه من كان التامة؟ فيكون دي مش كان الناقصة اللي عليها اسم كان وخبر كان، فيكون هو بس كده يعني، كان إن هو بقى موجود يعني. ثم قال أن يكونه فيكون، ولا واجب أن هناك حقيقة قول كما ابتدأ المسيح بأمر كن من غير والد والملائكة كذلك. ثم مسألة مسألة شائكة عند المتكلمين، هو هنا صار على طريقة المتكلمين في الجزئية. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فهو هنا في الآية دي يقول له كن، فهو بيقول يقول له كن يعني يكونه فيكون، ولا واجب أن هناك حقيقة قول، يعني يقول مش شرط يكون في قول كن فيكون كما ابتدأ المسيح بأمر كن. هو يثبت هنا أمر كن في المسيح، ماشي، لكن بيقول لا يلزم هنا أن يكون إيه، أن يكون هناك قول. إيه السبب؟ إيه اللي خلاه يقولوا حاجة زي كده؟ إيه اللي بيخليه يقول حاجة زي كده؟ يقول ما هو الشيء إيه؟ لا مش كده، مش دي نقطة. اللي يقول هذا الشيء أصلا مش موجود، طبعا هقول دلوقتي في ايه رفع شوش، هو يقول هذا شيء اصلا مش موجود، شيء معدوم. فكيف يقال لشيء معدوم كونه هو اصلا مش موجود؟ ولو اتقال له كون يبقى هو موجود. طبعا ايه هذا عليه اجوبه كثيره جدا، يعني مش مفهوم فعل امر الى اي ها. ما احنا بنقول ان هو ايه، هو من عدم، من عدم طيب ما تعبوش عقولكم في مثل ده. هقول لك انا ده وجه اللي بيخليهم يقولوا هنا ايه، يقول الله لا يقول الاشياء كون. طب ليه يا عم بتعمل كده؟ ليه بتقول كده؟ يقول لك ما اصل هو هيبقى شيء معلوم هيتقال له كون ازاي؟ هذا نجم ما كانش موجود، الله يقول له كن فيكون، يقول لماذا كن وهو معدوم؟ ماشي، هو اصلا في اجوبه كثيرة على ذلك، من احسن هذه الاجوبه ان هو موجود في علم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول له كن فيظهر فيغلق، ولكن في علم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعلم هذا، والله سبحانه وتعالى قدر ان يخلق هذا في هذا الوقت. فالله سبحانه وتعالى يقول له كن، انت ما تسهاش على نفسك كعبد ضعيف تقول طب ازاي ده معدوم، ولكنه سبق في علم الله سبحانه وتعالى ان هذا النجم مثلا، ان هذا الانسان، ان هذا المخلوق انه سيخلق. فالله سبحانه وتعالى يقول كل شيء موجود في علمه فيكون. فتدرك الايه على ظاهرها عادي جدا من غير ما تقول لا، انما يقول له كن فيكون، يقول له كن، لا مش معناها ان هو يقول له كن. تدرك الايه على ظاهرها، تدرك الايه على ظاهرها وما يفهم منها من غير ما يكون في هذا النفس. واذا نظرت انت في يعني السامع بفطره سويه بعيدا عن الكعبله اللي حصلت، يعني انت من خمس دقائق ممكن يكون ما خطرش على بالك امر المعدوم، ولكن تسمع هذه الايه ما وقع هذه الايه في قلبك، تستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى، أنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فاستحضر ذلك، ده أثر الآية في قلبك. ربما التنقير والتشقيق في الاحتمالات ده يخلي واحد يقول إيه ده، ما هو صحيح، طب هو إزاي كان هيبقى معدوم؟ حتى إن علمت ذلك من باب التعلم، ما الذي يقال في ذلك والرد عليه؟ ولكن يبقى انتفاعك بالآية، لازم انتفاعك بالآية السابق ده يزيد، لا تطفئ أثر هذه الآية في قلبك. فإذا تليت عليك هذه الآية تبقى اللي انت مشغول به أصل المتكلمين بيقولوا كذا، والرد عليهم من كذا وجه، وفلان رد قال كذا، وفي الإعراب يكلموا فيها في الإعراب ويناقشوا فيها، ويا ترى في محذوف ولا فيش محذوف، ويصير هذا غاية علمك أنك لا تدري عن هذه الآية إلا قالوا والرد عليهم. فربما يكون أحد عوام الناس ممن يسمع الآية فتقع في قلبه موقعا خيرا منك عند الله سبحانه وتعالى في التعبد بهذه الآية. معروف جدا في طبعا في أوائل كتب التفسير وفي أوائل المتون وكده يتكلموا مثلا في بسم الله الرحمن الرحيم، فممكن نتكلم في بسم الله الرحمن الرحيم مليئة بالمسائل العلمية، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم والباء هنا الايه؟ فائدة الباء، ايه معنى الباء هنا؟ وبسم الله الرحمن الرحيم والاحتمالات في الإعراب، وقصة كبيرة جدا، نتكلم قصة كبيرة، عارفين في يعني ايه اللي اشتغل في الكتب، يلاقي في كتب المتون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ويقعد يتكلم في تفاصيل مثل ده. ربما انسان يحسن ان هو يتكلم في بسم الله الرحمن الرحيم الباء، طب والتقدير؟ يا ترى التقدير فعل ولا اسم؟ بسم الله أقرأ ولا بسم الله خلاص؟ الأحسن فعل ولا الأحسن اسم؟ ثم هو لا يحسن إلا هذا فقط، ولما يجي يقرأ لا يسمي، ولما يجي يأكل لا يسمي، ولما يجي يلبس لا يسمي، هذا لم ينتفع بسم الله الرحمن الرحيم. ليس معنى ذلك أن أنت تترك المسائل العلمية، اللي هيشتغل بالمسائل العلمية لازم ينتبه لأن العلم لازم يصبح عنده عمل، فلا يكون من اللي بيتكلم كتير اتكلم كتير في معنى بسم الله الرحمن الرحيم والاوجه الاعرابيه بابا وانا بعيد عن بسم الله الرحمن الرحيم. وربما انسان لا يعلم كل هذه الامور، ولكنه راعي جدا ان هو يسمي الله سبحانه وتعالى في كل شيء يفرق فيه، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ف هو تنبيه عارض بمناسبه ذكر الكلام ايه في قوله تعالى وإذا خضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولكننا نحتاج تعرف المسألة العلمية ممكن يكون مثلا فيها خلاف كده، ولكن كلما علمت المفترض كلما علمت ازددت خشية، وكلما علمت يثمر ذلك عندك اعتقاد أكثر وإيمان أكثر وعمل أكثر. قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون، قال مشرك العرب أو بعض اليهود والنصارى لولا يكلمنا الله، قال أي هل لا يكلمنا عيانا، يعني عاوزين الله سبحانه يكلمه إيه مباشرة يعني، أو تأتينا آية كما قال تعالى عنهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. كذلك قال الذين من قبلهم، طبعا هذا الطلب وقع من المشركين ووقع من أهل الكتاب، وقع من المشركين ووقع من أهل الكتاب. كذلك قال الذين من قبلهم، قال من كفار الأمم الماضية مثل قولهم تشابهت قلوبهم في العناد قد بينا الآيات لقوم يوقنون، قال أي قالوا وطلبوا الحق لا من عاند واستكبر. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فرق بقى تذييل الآية بالآية نفسها، قد بينا الآيات لقوم يوقنون هؤلاء يعاندون فلا ينتفعون بالآيات، أما الذين يوقنون ولا يعاندون ويطلبون الحق فأولئك الذين ينتفعون ببيان الله سبحانه وتعالى لآياته، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق، يقول إنا أرسلناك متلبسا بالحق بالصدق بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. والبشارة والنذارة لما يأتوا مع بعض يبقى البشارة بالخير، البشارة بالجنة والنذارة من النار، البشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين، بشيرا بالجنة ونذيرا من النار ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال أي لست بمسؤول عنهم لما لم يؤمنوا، ولا تسأل يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، إنما عليك البلاغ فلا تسأل عنهم لما لم يؤمنوا. يقول ومن قرأ بصيغة النهي، قراءة أخرى متواترة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يبقى ده نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عنهم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يقول ومن قرأ بصيغة النهي مش ما هو نذير للكفار، نذير للكفار. هل النبي صلى الله عليه وسلم نذير للمؤمنين إذا عصوا؟ أيوة، ولكن سياق الآية هنا مش في كده، كلام أصلا كلام على اليهود والنصارى وكلام على المشركين، واضح ولا؟ فهنا العبارة اللي هو ذكرها هنا جميلة، قال بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. قلت بقى تحكيها إيه؟ متعون يقول ومن قرأ بصيغة النهي ولا تسأل، قال فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وهذا السبب ضعيف، هذا السبب ضعيف. يقول وقيل معناه لا تسأل عن حالهم فإنك لا تقدر أن تخبر عنها لفظاعتها، وده الأجود في تفسير قراءة النهي. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عنهم، ليس لك شأن بهم من فظاعة هذا الأمر، ودي أشد في الوعيد. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذا إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يسأل لما لم يؤمن فلان ولما أعرف فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذه أشد في الوعيد لهم، وهذا معلوم في أسلوبنا، احنا في أسلوبنا عادي في الكلام في الخطاب، ما تسألش عن فلان، ما تسألش عن فلان ايه، كأنه سأنكل به نكالة ما تسألش عنه بقى خلاص. فطبعا هذه العبارة في هذه الجملة في الآية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم على هذا المعنى اللي ذكرناه فيها وعيد شديد للسامعين المكذبين. فيها وعيد شديد للسامعين المكذبين. هو النهي للنبي صلى الله عليه وسلم والوعيد موجه لمين؟ الوعيد موجه لمن يسمعه، لمن يسمع الآيات ممن كذب. قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، قال كانوا يرجون أن يرجع محمد عليه الصلاة والسلام إلى دينهم حين كان يصلي إلى قبلتهم، لما كان يصلي إلى بيت المقدس، فلما صرفت القبلة أيسوا منه، فأنزل الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قال حتى تتبع ملتهم دينهم وقبلتهم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى طريق الحق، ولئن اتبعت أهواءهم، هنا الخطاب موجه ليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن اتبعت أهواءهم قال آراءهم الباطلة بعد الذي جاءك من العلم القرآن والسنة ما لك من الله من ولي ولا نصير يدفع عنك العقاب، قال وهو تهديد شديد للأمة. إزاي تهديد شديد للأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ومعروف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النبي وشرف النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل له ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، أهواء من اليهود والنصارى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيبقى تهديد شديد للأمة إذا كان هذا التهديد للنبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع منه ذلك، وحاشاه أن يقع منه ذلك، فالأمة تحذر أن هي تقع في هذا الفعل وأن تتبع أهواء اليهود والنصارى. ده موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة من ورائه. واعرف أن الشرط لما يرد في القرآن لا يلزم منه أن الشرط ده يحتمل الوقوع، يعني ولئن اتبعت أهواءهم ليس معنى أن في شرط ولئن فعلت كذا سيحدث كذا، ليس معناه أن الأولان ده يجوز أن يقع، لا يشترط. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، ينفعش حد يقولي أن هذا جائز الوقوع، مستحيل الوقوع، مستحيل الوقوع أن يكون الرحمن ولد، مستحيل الوقوع أن الله سبحانه وتعالى يتخذ لهوا، تعالى الله عن ذلك. فالشرط لا يلزم منه أن الحاجة جاهزة الوقوع. ولئن اتبعت أهواءهم ولو أشركوا، مين ولو أشركوا؟ الأنبياء. لا مين اللي قال ان معناها ان هم ان هذا جائز الوقوع؟ لا، مش جائز الوقوع. ولئن اتبعت اهواءهم، عصم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك، لكن افضل ان وقع ذلك هيبقى ده الجزاء، والامه تحذر من مثل هذا المصير ان فعلت هذا الفعل وقع في مثل ذلك. الذين اتيناهم الكتاب، قال اي جنس الكتاب من الكتب المتقدمه، يعني الذين اتيناهم الكتاب، جنس الكتاب سواء كان توراة الانجيل اي كتاب من الكتب المتقدمه، يتلونه حق تلاوته، قال حال كونهم لا يحرفونه ولا يكتمون ما فيه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه. هنا بيفسر يتلونه حق تلاوته، ان يتلونه حق تلاوته مش مجرد ان هم بيقولوا ولكنهم يتبعونه، يتلونه يتبعونه، كما تقول في قول الله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، مش أراها، مش قرأها، تبعها. فإن يتلونه حق تلاوته، يقول يقرؤونه ولا يحرفونه ولا يكتمون ما فيه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه، حال كونهم هكذا الذين آتيناهم الكتاب هم يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال أي بكتابهم. إذا الذين آتيناهم الكتاب أولئك يؤمنون بالكتاب اللي هو كتوب، يقول أي بكتابهم دون من يحرفه ويكتمه ولا يحل ولا يحرم حلاله وحرامه. هؤلاء الذين يؤمنون به على الحقيقة مش غيرهم اللي بيحرف، حتى وإن زعم أنه هو ينتسب لهذا الكتاب وأنه أوتي هذا الكتاب، يقول أو أولئك يؤمنون بالقرآن لا من يحرف كتابه. يعني يبقى الذين آتيناهم الكتاب كالتوراة والإنجيل يتلونه حق تلاوته يعملون بما فيه ويحلون الحلال ويحرمون الحرام أولئك يؤمنون بكتابهم حق الإيمان، مش التانيين اللي ما يعملوش كده، أو أولئك يؤمنون بالقرآن لأن كتابهم دلهم وأمرهم بأن يؤمنوا بالقرآن وأن يؤمنوا به النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده المعنى؟ قال أو نفس الباء اللي فات ده، أو معناه الذين آتيناهم القرآن. يبقى الكتاب الأولاني القرآن، يبقى ساعتها مين؟ دول المسلمين بقى. الذين آتيناهم الكتاب القرآن حال كونهم يتبعونه حق اتباعه هم المؤمنون بالقرآن لا غيره. يعني لو حبيت أرتب الكلام اللي هو ذكره، الذين آتيناهم الكتاب ممكن حد يفسر الكتاب أنه جنس الكتب السابقة، ممكن حد يفسر الكتاب أنه القرآن. لو حيقول جنس الكتب السابقة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون بكتابهم حق الإيمان أولئك يؤمنون بالقرآن، أو حتقول من الأول الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم القرآن يتلون القرآن حق تلاوته أولئك الذين يؤمنون حقا بالقرآن. الذين يتلونه حق تلاوته هم الذين يؤمنون حقا بالقرآن لا غيرهم، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال حيث اشتروا الكفر بالإيمان فخسروا بذلك. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.